ثواب في يعني رحمة الله عليه الشيخ العلامة السعدي كان قال أسباب ضعف ثواب الأعمال الصالحة، فأجاب سئل سؤال فأجاب في إجابة هذا السؤال بجواب نفيس حيث ذكر أسبابا متنوعة لضعف الثواب مستدلة بنصوص الآية الوحية للكتاب والسنة مراعية مقاصد الشريعة المصالحة. فماذا قال في هذه هي الأسباب؟ يقول رحمة الله عليه في إجابة هذا السؤال وبالله التوفيق أن مضاعفة العمل بالحسنة التي هي عشر أمثالها فهذا لا بد منه في كل عمل صالح، أي عمل صالح لك الحسنة الحسنة بعشر أمثالها كما قال تعالى في كتاب الكريم جاء الحسنة فمن عشر أمثالها. أما مضاعفة بزيادة عن ذلك وهي مضاعفة السالب فلها أسباب إما متعلقة بالعامل وإما متعلقة بالعمل نفسه وإما متعلقة بالزمن وإما متعلقة بالمكان وإما متعلقة بالأثر. هنقول بقى هي بقى التي مضاعفة دي. فمن أسباب المضاعفة أن يحقق العبد في عمله الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فالعمل إذا كان من الأعمال المشروعة وقصد العبد به رضا ربي وثوابه يعني رزق الإخلاص وانت بتعمل العمل كده تخرج لوجه الله عز وجل زي ما كده أحسنكم إن شاء الله النهارده خرجت في اليوم شديد هذا المطر وخرجت ابتغاء ربي إن شاء الله أسأل ربي أن يبعدكم العشاء. إذا كان أجر الذهاب إلى درس علم كأجر حجة فكيف بقى من أجر المضاعف في يوم مثل هذا؟ أسأل ربي أن يضاعف لكم الأجر. فالعمل إذا كان من الأعمال المشروعة وحقق قصد العبد ثواب ربي وحقق هذا القصد أن يجعله داعي للعمل هو الله عز وجل غايته فأن يكون عمله صادرا عن إيمان بالله الرسول وأن يكون الداعي له بأجل أمر الشارع وأن يكون القصد منه وجه ربي ورضاه كما ورد في عدة آيات كثيرة في ذلك يضاعف له العمل. النقطة الثانية إذا لم تعمل العمل لوجه ربي ودايما خالص خالص تدومي ترددي على نفسك إخلاص العمل أسأل ربي أن يضاعف لنا أجل كل أعمالنا. النقطة الثانية قول ربي سبحانه وتعالى إنما يتقبل الله من المتقين، أي المتقين لله في عملهم تحقيق الإخلاص والمتابعة وكما في قول ربي من صام رمضان إيمانا إحسانا غفر له ما تقدم من ذنبه. القليل من العمل مع الإخلاص الكامل يرجح بالكثير الذي لم يصل إلى مرتبته في قول الإخلاص في قوة الإخلاص. ولهذا كانت الأعمال الظاهرة تتفاضل عند الله بتفاضل ما يقوم بالقلوب من الإيمان، يعني الاثنين واقفين جنب بعض بيصلوا بس واحد في قلبه تقوى شديدة واحد اللي في قلبه إنها المثقيل الذرات من التقيل درجات. فأسأل ربي أن يرزقني وإياكم التقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد يوم الرحيل. أربع أشياء في متناول العبد: الخوف من الجليل خوف ربنا في كل وقت تربيه في كل وقت والعمل بالتنزيل تتبع ما جاء به ربي وما جاء به نبي صلى الله عليه وسلم والرضا بالقليل انت حياتي الدنيا سهية كل ما أمر ربي وأعطاك ربي والرضا بالقليل والاستعداد يوم الرحيل. ما أنت بتعملي كل العمل الصالح ده بتعملي إيه؟ الداخلي عسى ربي أن يمكينا يوم الرحيل. إذن النقطة التي نحكي لها قيلة وغيرها مسؤول قيلة والقليل من العمل مع الإخلاص الكامل يرجح الكثير الذي لم يصل إلى مرتبته في قوة الإخلاص. ولهذا كانت الأعمال الظاهرة تتفاضل عند الله بتفاضل ما يقوم بالقلوب: الصلاة من القلب، الصوم من القلب من الإيمان والإخلاص. ويدخل في الأعمال الصالحة التي تتفاضل بتفاضل الإخلاص ترك ما تشتهيه النفس من الشهوات المحرمة إذا تركها خالصة من قلبه ولم يكن لتركها الدواعي من غير إخلاص زي قصة أصحاب الغار كان كل تركوه كل الشهوات اللي تركوها شهوة المال شهوة الفرج وإنهم يبدي نفسه ولاده عن أمه بر الوالدين كان أول حاجة في حاجة بر الوالدين ولاده قاعدين تحته قاعدين عايزين يفطروا عايزين يأكلوا لبن الفقير وهو أبدا لا يسلقهم أحد والديه يعني اللي عنده والدين أوصيك وأوصي نفسي رحمة الله عليه ببرهما لأن الجنة عند أقدامها أوسط الجنة خلي بالكم بابان للجنة اللي عنده والدين عنده بابين للجنة إياك تفرق بها هذه الأبواب. من أسباب المضاعفة وهو أصل وأساس ما تقدم صحة العقيدة وقوة الإيمان وقوة إرادة العبد والأطراف في الخير. فإن أهل السنة والجماعة المحضة وأهل العلم الكامل المفصل بأسماء الله وصفاته وقوة إقاء الله ضاعف أعماله مضاعفة كبيرة لا يحصل مثلها ولا يحصل. يعني سبحان الله شوف الإنسان عنده عقيدة صحيحة لله، إيمان قوي موحد، يخاف من أي شبهة تفضح بعقيدته. طبعا عمله سبحانه وتعالى تقبل ضعيف العمل بإنها من هذا الإيه الشخص الموحد لله عز وجل. ولهذا كان السلف يقول من أهل السنة أن قالت بهم الأعمال قامت بهم العقائد. يعني إيه عقيدته صالح لكن جاب مرض وما قامش ما قامش الدين، أو جاب مرض وما بقاش يعرف يقرأ في القرآن، لكن عقيدته مليئة قلبه مليان بالتوحيد ربنا سبحانه وتعالى لم يكن ما عمله إيه شيء أبدا. وقيل أيضا أن أهل البدع وكثرة أعمالهم قالت بهم العقيد، لأن البدع بيعمل حاجات كتير جدا أعمال لكن عقيدته فاسدة، يتقرب إلى الله بالبدع. البدع التي شيء مستحدث في الدين لم ينزلوا ربي في لم ينزلوا بالسلطان، فبيتقرب إلى الله زي بالضبط الناس اللي بتقرب إلى الله مثلا بالذكر بحاجات معينة أو كلمات معينة أو رقصات كده أمور معينة بالذكر أو اللي بيقطع نفسه أو اللي لا حول ولا قوة إلا بالله. أين عقيدتك؟ فين عقيدتك؟ لا سبحان الله، كنت أرى صورة ناس في عذاب وهم أسأل ربي أن يرزقهم العقيدة السليمة في العذاب، نساء بيعملوا النساء قاعدين يتنططوا مع بعض ويرقصوا في عذاب في عذاب، ده بالنسبة لأمر النساء. وأمر الرجال قاعدين يتراجعوا نفسهم. طب ليه حد قال كده؟ ده عقيدة في كده؟ لا حول. فبقول لك شو يعني أين العقيدة؟ فين بقى أدب الموت؟ فين لما نبقى قاعدين وسبحان الله الإنسان عارف إيه أدب مع الموت وإيه الإحترام وإيه التوقير وإن الموت له؟ ولذلك كل ده قعدت به عقائدهم وبالاعتبار أن أهل السنة مهتدون بهدي ربي وأهل البدع ضالوا عن أمر ربي تبهيرهم شديد. معلوم أن الفرق بين من يمشي على الصراط المستقيم وبين من هو منحرف وغيره أن يكون ضالا متأولا. يأول الدين من الذي أعلم؟ الذي ينتمي أن يكون مسلما من اللي أعلم أنه علشان يجي يتخلص من أمر معينة سبق يقطع نفسه ويذبح نفسه ويعمل، من الذي يعلمه ذلك؟ أين الخوف من الله؟ أين التوبة؟ أين التوبة إلى الله عز وجل؟ وحتى في رب الستير ده أنت لو تعملي ده بيقولك لو عملتي عمل كنت لا يعلم أن الله عز وجل استغفري لربك. وحتى مهما كثرت أخطائك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لماذا؟ لأنه هو غفور رحيم يا عباد. إذا مش لازم إن أنت تقعدي تتصوري إن أنت لما تقعدي تقطعي في نفسك وتعفعي ذلك وتفرغي نفسك وتجيبي الطفل الصغير تنزلي منه كذا وكذا، لأن ده ربنا سبحانه وتعالى قال لي كده في كتابي أو في قرآني. إذا المسألة اتباع هدي ربي وما جاء به نهيه من أسباب مضاعفة العمل أن يكون العمل الذي ينفعه للمسلمين ويعني يتعدل ويعني يكون نفعه كثير كالجهاد البدني المالي القوي مجادلة المنحرفين كل ذلك. ولذلك وقيل من أعظم الجهاد تعلم العلم الشرعي والتعليم، أكثر جهاد الإنسان بجهده أكثر مرات الجهاد إنك تتعلمي لهو سلوك طرق التعليم والتعلم، فإن الاشتغال بذلك لو صحت نيته نصرطة لله لا يزيل عمل من الأعمال. اللهم ارزقني وإياكم العلم والتعلم المنافع لما فيه من إحياء العلم والدين وإرشاد الجاهلين والدعوة إلى الخير والنهي عن الشر والخير الكثير الذي يستغنى منه العباد. كنت الخير أمة أخرجت للناس. ولذلك قيل إذا مات العبد انقطع عمله إلى من ثلاث متعدي عمل: صدقة جارية متعدية لسه شغالة، علم ينتفع به متعدي لسه شغال، أو ولد صالح يدعو له رب الولد على الصلاح. فلما يموت الولد، عشان كده كل إنسان عنده ولد يدعو إنه ولد أو بنت مقصودي إنه يرزقه ربي الصلاح، حتى لأنه هو ده الصدقة اللي سيبها لنفسه بعد موت بعد موته. قيل من الأعمال المضاعفة التي إذا قام بها العبد شاركوا فيها غير هذا أيضا مضاعف حسب من شاركوا، وما كان هو سبب قيام إخواني المسلمين بذلك هذا بغير يزيد أضعافه إذا عمل العبد لم يشاركوا فيه أحد، بل هو من الأعمال القصيرة على عامله. ولهذا فضل أن الفقهاء الأعمال متعدية الغير على الأعمال القصيرة، يعني أنت بتعملي لنفسك طاعة لكن خلاص تاخدي أجرها وقد تكون مضاعفة، لكن لما تيجي تعملي عمل متعدي تحفري مثلا بير مية أو تدخلي الناس مية او تعملي مثلا ايه السلطه غيري تعمليها غيري يضاعف لك الاجر في ذلك لانه هيصير عمل متعدي ايضا. قيل من الاعمال المضاعفه اذا كان العمل له وقع طاقه عظيم نفع كبير وفيه انجاء من محلها او ضرر وكشف الكره على المقربين، فكان من عمل من هذا العمل يكون اكبر سبب لنجاة العبد من العقاب الفوزي في جريزه الجليل الصغير حتى البهائم اذا ازيل ما يضرها. زي ما تيجي مثلا ايه قصه المراه مرأة الضالية التي سقط كلب كان يموت من العطش غفر الله لها. اذا لما تكوني مثلا بتعملي شيء يسمى يبقى ضرر وبعدين ربنا سبحانه وتعالى جعلك انت سبيل الى ايه ازاله هذا الضرر. طيب من الاسباب المضاعفه ايضا هي ايه يعني ان يكون العبد حسن اسلامه تاركا للذنوب غير مصر عليها. ولذلك جاء في الصحيح اذا احسن احدكم اسلامه فكل حسن يعملها تكتب له بعشر امثاليه الى 700 ضعف. لو حسن اسلامك ياتيك العمل مضاعف ما شاء الله لا قوه الا بالله. ومن اسبابها رفعه العمل عند الله مقام عالي في الاسلام ان الله تعالى شكور حليم. تعمل عمل قليل لكن عايزه بيه الخير ربنا سبحانه وتعالى يشكر ذلك ذلك الامر لك. ومن اسبابها رفعه العمل عند الله مقام عند الله مقام عالي ممكن يكون سبحان الله. هذا كان اجر نساء النبي لله مضاعفا ومن يخرج من كنا لله وصلح وتعمل صالحا نؤتيها اجرها مرتين سبحان الله. منها ايضا العالم الرباني اللي هو ايه العالم الرباني هو العالم المعلم يعني بيعلم لكن عنده اخلاق بيعمل بالعلم اللي هو بيعلمه او بيتعلم او بيعلمه للناس تكون مضاعفه اعماله بحسب مقامه عند الله. اللهم ارفع مقامنا جميعا كما ان امثال هؤلاء اذا وقع منهم الذنب كان اعظم من غيرهم لما يجب عليه من زيادة التحرز ولما يجب عليه من زيادة الشكر لله على ما خصهم به النعم. اللهم ارفع مقدرتك وغضبك عنا يا رب العالمين. من أسباب الأعمال اللي هي العمل المضاعف الصدقة من الكسب الطيب كما وردت نصوص كثيرة في ذلك ومنها شرف الزمان إن ربنا يمن عليك إن أنت تعمل عمل في رمضان. اللهم بلغنا رمضان وعشر من الحجة وشرف الركاب من عبادة المساجد الثلاثة والعبادة في الأوقات المشروعة في آخر الليل. الله أكبر الله أكبر.